وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل كثيرا من

صدق الله العظيم.